بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا مشرفا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. قال: باب الخمر مفتاح كل شر. قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنا إبراهيم قال: وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل الجوهري قال: حدثنا عبد الوهاب جميعا عن راشد أبي محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال: وحدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا منير بن الزبير أنه سمع عبادة بن نسي يقول: سمعت خباب بن الأرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك والخمر فإن خطيئتها تفرغ الخطايا كما أن شجرتها تفرغ الشجر. قال: كتاب الأشربة، أي ما ورد في الأشربة من أدلة. فقال: باب الخمر مفتاح كل شر، وهذا لا شك فيه، فالخمر مفتاح كل شر، لأنه إذا شربت الخمر قتلت وزنيت وتعديت، لأن اتزان الإنسان بعقله، ولهذا كان محل التكليف العقل. المجنون ما يكلف، والمجنون لا تصرف له ولا نية له، فالإنسان إذا شرب الخمر كان كالمجنون تماما، لا يعي قولا ولا فعلا، وبالتالي ينجر إلى كل شر، ينجر إلى كل شر إذا شرب الخمر. لكن هل إذا شرب الخمر فذهب عقله فقال كفرا أو قال طلاقا أو غير ذلك، هل يترتب عليه أحكامه أم لا؟ أما الكفر فلا، لأن هذا يضرب الشبهات، ولا شك أن الخمر وزوال عقله بذلك يضرأ عنه هذا. أما الطلاق فقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل يقع طلاق السكران أم لا؟ والذي أوقعه إنما حجته أن السكر معصية فلا يترخص له بهذا، ويقع طلاقه تشديدا عليه، ولكن الصواب أنه آثم بشربه، أما طلاقه فلا يقع، لأن الطلاق أيضا ما يتعلق بالرجل فقط، الطلاق يتعلق بامرأة، يتعلق بأسرة، فإذا كنا نعاقب رجلا لأنه شرب الخمر فنعاقبه في ذلك، طب وما ذنب المرأة وما ذنب الأولاد؟ فهنا انفكاك جهة، انفكاك جهة. فالرجل يأثم على شربه، أما الطلاق فلا يقع إذا كان سكرانا، لأنه ما يقصد اللفظ أصلا، بخلاف الهازل، وإن لم ينوي الطلاق فإن طلاقه يقع، لأن الهازل قاصد لللفظ، الهازل قاصد لللفظ وإن لم ينعقد قلبه على المعنى. أما السكران غير قاصد لللفظ أصلا، غير قاصد لللفظ أصلا، فهناك فرق بين السكران وبين الهازل، فالهازل قاصد لللفظ، أما السكران ليس قاصد لللفظ، ولهذا يقع طلاق الهازل ولا يقع طلاق السكران. نعم. قال: باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هذا عقوبة لشاربي الخمر. والحقيقة هذا الحديث مشكل، هذا الحديث مشكل، وسبب إشكاله قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. طيب، إلا أن يتوب، وتائب من ذنبك من ذنب له. لكن من مات على شرب الخمر كافر ولا مؤمن؟ مؤمن، نعم، مؤمن ناقص الإيمان، فهو تحت المشيئة. طيب، تحت المشيئة يعني أنه سيدخل الجنة. طيب، إذا دخل الجنة لم يشرب الخمر، والله عز وجل يقول: ولكم فيما تشتهي أنفسكم ولكم فيما تدعون. فصار الحديث مشكلا، لأن هذا حرمان، ومعلوم أن أهل الجنة حتى مع أدنى درجتهم ليس يحرم. تعلمون أن أقل رجل في الجنة ذاك الرجل الذي قال له الله عز وجل: تامن فيتمن، تامن فيتمن، فيقول لك: ما تمنيت 10 إيه أمثال. والله يقول: لكم فيما تشتهي أنفسكم ولكم فيما تدعون. فصار هذا الحديث مشكلا: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هذه عقوبة له بامتناع بمنعه من ذلك. فكيف نفهم هذا؟ لعلنا أجبنا عليه، نحن أجبنا عليه من قبل مرات. أحد يذكر؟ قول يا خالد. لا تشتهيها نفسه، نعم. يعني نقول إما أن يكون هذا من باب الوعيد، والله عز وجل قد يتفضل على عبده، وإما أن يقال بأنه لم يشرب في الآخرة لا لحرمانه بل لعدم ورودها على باله وعدم اشتهائه لها. فالله سبحانه وتعالى يقذف في قلبي عدم اشتهائه لها، فلا يكون محروما ولا تشتهي نفسه، بحيث أي تكون فيه الآية: ولكم فيما تشتهي أنفسكم، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين هذا وذاك. والأقرب أن نقولها بأن نقول بأن هذا من باب الوعيد وعلى رحمته، وقد يتفضل الله سبحانه وتعالى على عبده فيتوب عليه في هذا، ويكون هذا من باب الوعيد، وليس هذا بأولى من الأحاديث الواردة في أبواب أخرى. نعم. قال: باب مدمن الخمر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. باب مدمن الخمر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سليمان بن عصبة قال: حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. وهذا الحديث أيضا من الحديث المشكلة، ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر، هذا سمعتموه كثيرا: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعرف الجواب عن هذا كله عند أهل السنة والجماعة، بأن المراد من ذلك يعني لا يدخل الجنة ابتداء، نعم، إذا شاء الله عز وجل له العذاب. أما المشكل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. فالمشبه به، مشبه به هنا ايه؟ عابد الوثن. وعابد الوثن هذا معصية ولا كفر؟ ولهذا لو جاءك خارجي سوف يجعل هذا الحديث اول حديث له، لانك كيف تستطيع ان تتأول هذا؟ يقول لك يقول لك أنت أعلم ولا الرسول؟ كعابد وثن، كعابد وثن. ولهذا لو النص ده في الحكم بغير ما أنزل الله كان ضربنا بالنار الظهر، الظهر بعد صلاة الظهر يضرب كل واحد يقول بأن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل، يضرب بالنار. يعني ما عندك إلا وما لم يحكم أنزل الله فليكن الكافرون. وذي الحقيقة من أقل الصيغ، يعني ما يجهد طالب علم نفسه في تأويلها، خصوصا ابن عباس فسرها لنا أصلا يعني، لكن صيغة ما تأتي بجوار صيغة مثلا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن في زي هذا النص مثلا وهكذا. واخد بقى نصوص كثيرة في نفي الإيمان والبراءة وليس منا وغير ذلك من المعاصي. يعني لو جاء بقى ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كعابد وثن، لو جاء هذا النص لما استطاع أحد أن يعيش في البلد. لكن سبحان الله دائما يا إخواني ضبط الأصول أصل الثبات، ضبط الأصول أصل الثبات. مهما يأتيك من نص أيا كان هذا النص، مهما يأتيك فاعلم أن ما قعده أهل السنة قاعدته مستنبطة من جميع النصوص، فلا تفهم هذا النصوص وحده، هذا النص وحده، وإنما لابد أن تفهمه بنصوص أخرى. مدمن الخمر كعابد وثن، لو أخذنا بالظاهر هذا معناه أنه كافر، فكيف إذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وما أكثر ما أوتي بهذا الرجل، فقال رجل من المسلمين أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ها فسماه أخا بل وحافظ على مشاعر هذا الأخ. قال صلى الله عليه وسلم لا تعن الشيطان على أخيك، ثم قال إنه يحب الله ورسوله. فكيف يكون مشركا وهو يحب الله ورسوله؟ فإذا نفهم هذا الحديث في ضوء هذا الحديث، وأيضا جعل الخمر في الحدود، وهذه الحدود تتنافى مع الردة، فإننا حد شارب الخمر، بل إن البعض ما يعتبر حتى الخمر من الحدود، إنما يعتبرها من يعني التعزيرات المطلقة، وبعضهم يقول الخمر حد في الأربعين تعزير فيما زاد عن الأربعين، يعني ليس من الحدود التي تصل إلى درجة حد الزنا مثلا. ولهذا قال الراوي فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بيده، يعني ليس الضرب في الخمر بالسياط التي يضرب بها في الزنا، فواحد مثلا يضرب بإيده، واحد يضرب بنعله بحذائه، واحد يضرب بيده، واحد يضرب ثوبه، فدل هذا على أن هذا أقل من إيه؟ من الزنا. فكيف يصل إلى حد الكفر؟ الحدود ترفع هذا أصلا، فإن الإنسان إذا قيم عليه الحد فلإسلامه، ما يقام عليه الحد إلا لإسلامه. أما الردة فإنه يقتل مرتدا، يقال هكذا يقتل مرتدا، فالمرتد يقتل، مرتد ما يضرب بسياط ولا يضرب بكذا، إنما المرتد يقتل. أما الحدود هذه في المعاصي، الحدود هذه في المعاصي. فكيف إذا نفهم؟ إذا لابد نفهم ضمن القاعدة الأم في قاعدة في المعاصي عند أهل السنة والجماعة. ما قاعدة المعاصي عند أهل السنة والجماعة؟ أنها منقصة للإيمان وليست مزيلة لأصل الإيمان. وعلى هذا أي نص يأتيك فإنك تحمله على هذا المحمل. فإن لم يكن عندك جواب مفصل للنص فعندك الجواب المجمل، وهو إنه لا، هذا ليس دليلا على الخروج عن ملة الإسلام، ولكن أنا ما عندي جواب، فتجيبه بالجواب المجمل. أما الجواب المفصل فكيف تفهمه هنا؟ ها كعابد وثن. قول ليه؟ نعم أحسنت، في المداومة، أي أن مدمن الخمر وعابد الوثن المشترك بينهما المعاودة والمداومة، فإن عابد الوثن يعبد وثنا ليلا ونهارا ويلجأ إليه في السر والجهر والسراء والضراء، وكذلك من شرب الخمر مدمن الخمر، فهذا الجامع بينهما. وكما قلنا لكم القاعدة أن وقوع الشبه بين شيء وشيء لا يعني التماثل، فقد يقع الشبه والتشبيه في شيء، أما التماثل فهذا شيء آخر. ولهذا قال سبحانه: ليس كشبهه شبه ولا ليس كمثله شيء، ليس كمثله. أما الشبه يقع الشبه في الأصل وفي اللفظ، فالله له حياة وأنت لك حياة، والله له سمع وأنت لك سمع، والله له بصر وأنت لك بصر، لكن ليس كبصره بصر، ليس مثل بصره بصر، ليس مثل سمعه سمع. فإذا كعابد الوثن في صفة في وجه، ليس يعني بذلك التماثل. نعم. قال: باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. سبحان الله، هذه كلها أحاديث يراها الخوارج ويأخذون بظاهرها يقررون مذهبهم. ولهذا احنا بنقول الخوارج الأول في مذهبهم الباطل الردي الذي وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، قد يؤلفون كتبا في ذلك من القرآن والسنة الصحيحة، يجدون عشرات الأحاديث ظاهرها يدل على منهجهم، فيغرون بذلك الناس ولكن مع شطر النصوص، فيأتون بنصوص الوعيد. جميع نصوص الوعيد حجة للخوارج، ولكن ضللهم أين كمنا؟ كمنا في أنهم تركوا نصوص الوعد. والمرجئة يستطيعون تأليف كتب فيأتون بنصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيد. أما خوارج العصر ومبتدعة العصر لا يستطيعون تأليف نصف ورقة فيما هم عليه من ضلال، ما يجدون نصوصا، سواء بقى نصوص بقى مشتبهة ولا غير مشتبهة، ما يجدون نصوصا. ولهذا تجد النص اللي هم يأتون به من بعيد ما له علاقة أصلا، لكن لما تأتي مثل هذه النصوص للخوارج: شارب الخمر كعابد وثن، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ثنتان في ناس هما بهم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أنا بريء من كل كذا إلى آخره. تجد كتب، تجد كتاب كامل تحط فيه أحاديث كلها في الصحيح. لكن لو هؤلاء تقول لهم: تعال مثلا ضع لنا نصا واحدا على تحريف الصفات، استولى معنى استولى ولا اليد معنى القدرة، هات نص واحد، نص واحد ما عنده. لو تأتي لواحد مثلا تقول له أنت تقول بخروج الحاكم الظالم، هات نصا واحدا، بلاش بقى 10 نصوص، هات نصا واحدا على ذلك، هات نصا واحدا على ذلك، ما يجد نصا. الخوارج يجدون 10 نصوص وهؤلاء ما يجدون نصا واحدا، ما يجدون نصا واحدا. فنقول كما قال محمد بن عبد الوهاب: فلا خير في رجل جهال الخوارج أعلم منه بمنهج. وإن كان ابن عبد الوهاب قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، فنقول: لا خير في رجل جهال هؤلاء المبتدعة وأعلم منه بهذه النصوص الشرعية. فهذا النص في أن الصلاة تقبل 40 يوما، الصلاة ما تقبل 40 يوما، فكيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا؟ لا تقبل الصلاة 40 يوما، يعني صلاة باطلة، يعني من شرب الخمر يعيد الصلاة لا تقبل. قل يا عبد الله. يعني الصلاة غير مجزئة ولا الصلاة مجزئة؟ وما معنى إذا النفي؟ أحسنت يا عبد الله، يعني نقول بين الإجزاء والجزاء، أحسنت. فهذا النفي لقبول الأجر، لقبول الأجر. أما الإجزاء، إجزاء الصلاة، فالصلاة تجزئ لكن لا أجر الله في هذه الصلاة. وهذا أيضا وعيد شديد أن الصلاة وإن أجزأت إلا أنه لا أجر له، لا أجر له في ذلك. نعم نعم. الإيه؟ يعني كفارة المعصية؟ ما أدري يعني كفارة أجرها كفارة المعصية كيف؟ طب يبقى كيف كفارة؟ كفارة يعني تغفر المعصية، يبقى أجر 40 يغفر المعصية، هذا معنى كفارة المعصية، يبقى يغفر. فهل هنا هو بيؤجر ولا لا يؤجر؟ هو ما يؤجر، كيف تكون كفارة؟ لا، ده هو المعصية لزمته ووعيدها أنها لا تقبل لو صلى 40 يوما. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول هذا السائل سؤال مهم جدا، اسمعوه، سؤالان مهمان في هذه الورقة: هل تشغيل الراديو بدلا من الأذان في المسجد يكفي أم يقاتل هؤلاء؟ تشغيل الراديو في المسجد لحل محل الأذان تعطيل للأذان، لأن الأذان من مؤذن له نية في رفع الأذان، أما الراديو ما يقوم بهذا، ولكنها شبهة توجب على الإمام أن يزيلها عن هؤلاء الناس. فإن أبى الناس، إذ دعاهم الإمام إلى الأذان، أبى الناس إلا أن يفعلوا هذا فإنهم يقاتلون، لأنهم في الحقيقة يعطلون. السؤال الثاني عجيب شوي، يقول: الشيخ فلان يقول بأن الشيخ صالح الفوزان طرد فضيلتك من مجلسه لأنك لم تقبل الحق. أولا أنا أقول أصلا أن يكون هذا كذب عن الشيخ فلان، لأني بحقيقة أنا أنأى بعقله أصلا أن يقول مثل هذا الكلام، أنأى بأي عقل يقول هذا الكلام. الشيء يعني الثاني، أنا الحقيقة والله يا إخواني تأخذني الرأفة لهؤلاء، أنا ما أدري أنتم ماذا تريدون، يعني ماذا يريد هؤلاء؟ أما تجدون صدقا فينا يا أخي؟ عندنا والله عندنا أخطاء، لو تفتش تجدوا أخطاء، يعني احترموا عقولكم وانتقدونا ليلا ونهارا، لكن بحق. تقول نحن نخالف أهل السنة والجماعة ونحن نخالف أصول كذا، نحن يا أخي مثلا نخرج على طريقة علمائنا وطريقة مشايخنا، لكن كفاكم كذبا، والله أنا يعني أرفق بهؤلاء، والله عز علي أنا الظاهر أن هؤلاء ما ينامون، مساكين ما ينامون دول، أنا من الحقد والحسد والغل والافتراء ما ينامون، ما ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والله هؤلاء ما أدري ماذا أصنع لهم. طب يقولوا بدل ما سنصعد يتركوا بس لنا الدروس وكتب السلف ونشر علم السلف، قولوا معوزين يعني لو أرادوا أخذ بيتنا أخذ البيت يأتوني يأخذون البيت من أجل أن تهدأ نفوسهم أنا موافق، أخذوا عيالي يخدمونهم يأخذوا عيالي خدما عندهم ولا يخدموني أنا وتخدمني زوجتي أنا موافق ماشي ما في إشكال، ويأخذون أولاد يأخذون أموالنا أنا موافق إذا كان هذا يهدئ نفوسهم. ما أدري هؤلاء عندهم كوابيس، ما أدري عندهم مثلا مرض نفسي، طيب ما أدري ماذا عندهم، صحيح ماذا عندهم، الشيخ طردني من الحفظة والله العظيم ده شر البرية، يعني هم يأتون إلى المهم أن يبقى لك ليس يبقى لك ميلة، لا أختار شيخ فوزان، مش طبعا فوزان يعني شديد، لكن الحمد لله كان أشد منه من مشايخنا، كان أشد منه شيخنا الشيخ الأطرم، كان أشد من شيخ فوزان وأشد من الاثنين شيخنا الشيخ الغديان رحم الله الجميع. وهؤلاء بفضل من الله سبحانه وتعالى ما يطردون غيري أصلا، ما يطردون أحدا، المشايخ ما يطردون أحدا، يظنون أن هؤلاء المشايخ كالصناعة الموجودة للمشايخ هنا، لا ليست صناعتهم كذا، دي صناعات دي صناعة ربانية، هؤلاء المشايخ الحمد لله على ربانية ولله الحمد والمنة، ربانية في العلم، ربانية في الدعوة، ربانية في التوجيه، ربانية بالعلم نفسه ولله الحمد والمنة. ولماذا لم يسمع عني أن الشيخ طردني إلا الآن؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ شيخ نجلس تحت قدميه 12 سنة، فهل لأحد هذا السند عندهم يعني من ينتقد هذا؟ هل رأى الشيخ 12 مرة فضلا أن يجلس عنده 12 سنة؟ ولله الحمد لله من ما حصل هذا قط لا معي ولا مع غير بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أي حق لم أقبله وأنا ما ذهبت إلا لقبول الحق، أنا ما ذهبت لأكون شيخا، أنا ذهبت لأرفع الجهالة عن نفسي وأتعلم وأتدين بهذا العلم بفضل الله عز وجل، وأنا لهذا أنا لم أستحي أن أقول، وأنا ولله الحمد والمنة بفضل من الله عز وجل الحمد لله على كل على هذا ولله الحمد، وهذا من أسبغ النعم عليها من الله عز وجل أنني أتنيت ركبي عند هؤلاء بفضل من الله سبحانه وتعالى، لا سيما شيخ الفوزان أطول شيخ جلست عنده، نظرا لأن الشيخ ابن باز مات بعدما صحبته 7 سنين وشيخنا الشيخ الأطرم مات بعدما صحبته 6 سنين، لكن الذي تسنى لي أن أجلس عنده مدة كاملة هو الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى، وقد جلست عنده 12 سنة. وقلت بدون أن يسألني أحد أن الشيخ ما يعرف اسمي، ولو تذهب إليه تقول جلس عندك فلان يقول ما أعرفه ما أعرفه، والله الحمد والمنة ما أذكر خلال هذه السنوات أنا تركت درس الشيخ إلا يعني ممكن مرة مرتين، ما أذكر الحمد لله يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله عز وجل. ومع ذلك ليس الشيخ فقط الفوزان، لكن الشيخ الفوزان الشيخ ابن باز جلس عنده 7 سنين ما يعرف اسمي، شيخنا الشيخ الغديان ما حرصت قط ولو أردت إجازات وأوراقا وشهادات من كل هؤلاء بفضل من الله سبحانه وتعالى لحصلت من ذلك الكثير والكثير، لكن لم تكن هذه بغيتي، بغيتي أن أتعلم أن أنتفع بهؤلاء، وأحسبني ولله الحمد والمنة يعني فيما بين وعلى جهلنا الشديد بهذا أننا قدر الإمكان حاولنا ألا نضيع، لا أقول الحمد لله كلمة من كلمتين بل ولا إشارة من إشارته، أنا أترجم لك بإشارات الفوزان، أنا الذي أترجم لك بإشارات الفوزان، إشارات الفوزان وملامحه مع العلم وربانيته ولله الحمد والمنة. إن كسر أترجم لك أنه كسر تكسير إمام، وإن غضب أترجم لك أنه غضب غضب إمام، وإن تبسم أترجم لك بأنه تبسم بحلم العالم. أعد لك التكبيرات التي كبرها ابن باز رحمه الله تعالى في دروسه والمواضع التي وقف عندها يكبس، فضلا عن غيرهم والله الحمد لله من العلماء الذين دخلنا بيوتهم والحمد لله يعني عرفناهم. فأنا أقول أنا أرحم هؤلاء، يعني المنهج قلتم أن إحنا تكفيريون، طيب والترجمة نحن تلقينا علم عن المشايخ، لا لا ده طردوا لأنه لم يقبل الحق. هذا ما حصل قط، الشيخ ما يطرد لا أنا ولا غيري ولا غير، ولو جاءوا أجهل أهل الأرض فكيف بألصق الطلاب به الذين يجلسون عند 12 سنة ولا يحصل هذا. فأنا الحقيقة أقول يعني اربعوا على أنفسكم، والله يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا أنا بحق أقول أنا أغبط أي إنسان جلس عند العلماء، والله الحمد لله أنا أغبط أي إنسان جلس عند العلماء وأخذ العلم مشافاة منهم وعرف طريقتهم، أنا أغبطه. والغبطة أن أكون مثله وعلى طريقته مع عدم تمني ذوي الخير، أما أنا ما أحسده، أقول الله يوفقه. لأنك ماذا تريد من شباب الأمة أكثر من أن يجلسوا عند العلماء يأخذوا العلم مباشرة من العلماء، حتى نأتي نحن إلى مواضع الفضائل عند فلان أو علان أو كذا فنجعلها مواضع رذائل. الحمد لله لما نذكر شيخنا الشيخ الألباني نفهم قدر الألباني من علمائنا، مع أنني ما جلست الرجل مرة ما جلست ولا يمكن رأيت صورته إلا يمكن على النت رأيت الشيخ، لكن هو في قدر مشايخي أجعله على الرأي، مشايخي علموني ذلك. أنا ما أقول في الألباني كلمة، وشيخ الأمة وإمامها ابن باز رحمه الله تعالى يقول هذا من خاص إخواننا، يقول إنه من المجددين. أنا ما أجرؤ قط يقطع لساني إن تكلمت في الألباني كلمة انتقاص، وشيخي العثيمين يثني عليه هذا الثناء. هكذا الحمد لله نتربى على مائدة العلماء، الحمد لله نحن ما نأخذ علما فقط، لما أخذنا أدبا ونأخذ منهجا ونأخذ سمتا، لا كغيرنا إذا جلس عند طالب ما يعرف كوعا من كرسوعه يقول أنا طالب الشيخ فلان، والحمد لله وله المنة. مات علينا على الناس بهذا يوما، والله الحمد وكل علماء العصر سوى الشيخ الألباني والشيخ مقبل الحمد لله جلسنا عندهم، الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الغديان، الشيخ الأطرم، الشيخ الحيدان، الحمد لله مشايخ كثر، الشيخ الرجحي، الشيخ الخضير، الشيخ ابن قعود، الحمد لله كل واحد من هؤلاء الاسم وحده يعني وحده، ولله الحمد لله. ومع ذلك احنا ما نقول يزكي الواحد علمه وطريقته، وانا اقوله ولو جلس واحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على منهج رسول الله فتفل على مجلسه وليس له قدر، ولقد جلس بين يدي النبي ابن ابي وهو منافق ما شفع له ذلك. واقول قد يجلس الواحد، بعض الطلاب جلس بين يدي ابن باز وبين يدي اللجنة الدائمة وصار يرد على اللجنة الدائمة بعد ذلك، صار يرد على اللجنة الدائمة بعد ذلك ويقول هؤلاء ليس فقهاء الواقع ويسبون العلماء، وهو يضع مثلا شريطا اسمه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، ويعود في اليوم الثاني يردون على ابن باز ولا يعجبهم اللجنة الدائمة حينما تفتي بخلاف أهوائه. ولهذا الشيخ مقبل ابن هادي ماذا قال لما جاء البعض بفتوى بعض المشايخ في الانتخابات؟ قال أولا أنتم تكفرون بفتاوى المشايخ أصلا والعلماء، أين فتاوى العلماء الذين كنتم تكتمونها يوم انقلبوا الصبح مع اليهود وبالاستعانة بالأمريكان وكذا، أين أنتم من هذه الفتاوى؟ الآن تصدرون هذه الفتاوى، فأنتم تكفرون بفتاوى العلماء ولا تأخذون بالعلماء ولا تعتبرون العلماء قدوة لكم. فماذا يلقى الله صاحب هذه المقولة. وأنا أريد أن أقول اسمه لأن الحقيقة هو عندي يعني ماله في الأمة مثلا النفع والذكر والقدر، فأنا لا أريد أن أشغل بالكم به لأن أسماء كثيرة جدا ولن ننتهي. والحمد لله أن الله عز وجل جعل كيد هؤلاء تجاه مشايخ السنة، أنا لا أقول عن نفسي عموما، لم يجعل كيد هؤلاء إلا ما يفضحهم. طيب أنت الآن تعال أسألك، وأنت مثلا رجل تتصدر أو عندك طلاب، أنا بقول لك الدليل على هذا، بس أنا أسألك الدليل على هذا، فإما أن تأتي بدليل على هذا وإلا تلقى الله به، لأنني لن أسامحك، أنا عن نفسي لن أسامح. فإن قال واحد هذا لماذا لا تسامح في حقك، أقول ليس حقي أصلا، هذا حق الدعوة، لما يسمعه طالب يثق فيه سينصرف عن هذا الدرس مثلا، يعني فينصرف عن هذا الدرس، ينصرف عن كتب الأمة، عن كتب أهل العلم كلهم، هذه الكتب المباركة، فيكون هذا ماذا؟ هذا طعن في الدعوة. ولهذا نحن ما ننتقد هذا أو غير، نقول هذا طرد، ولا هذا اللي يقول أنا عندي ابن باز معنا نقول له ماشي، أنت عندي ابن باز يا أخي، أنت عندي ابن تيمية، أنت عند الرسول، أين أنت من هذا العلم ومن هذه الطريقة؟ لن نكذبك في هذا، تحمل أمام الله، لن نقول واحد أنت تقبض من أمن الدولة ولا ليك راتب من أمن الدولة، الكلام ده كلام فاضي، إحنا الحمد لله لا نتحمله أمام الله، ما نضجر يا أخوان، لئن عصى هؤلاء فينا الله لا يمكن أن نعصي الله به، ولا يمكن لواحد يقول أنت كذا فنقول له أنت كذا أبدا، إنما قضيتنا قضية علم فقط. ولئن عاد هؤلاء غدا إلى حضيرة السنة والله نجعلهم فوق الرؤوس، ولو قل قدرهم عن علماء السنة نقول أنتم أيضا فوق الرؤوس، جزاكم الله خير ويحمد لكم الرجوع. قضيتنا يا جماعة عشان تريحوا أنفسكم، يا من تقول هذا يقبض من أمن الدولة، ده هذا كان قاعد مع شفيق، ده هذا كان بيطلع السيارات، ده هذا الشيخ فوزان طرد من الحلقة، لا وإيه بقى ليه لازم طردوه من الحلقة؟ لعدم قبوله الحق، لا الثانية أذم من الأولى، يعني قد يطرد مثلا الشيخ مثلا، يعني يمكن أسأت الأدب في شيء ماشي مثلا يعني، لكن عدم إعلام أن هذا الرجل يقبل الحق والعلماء طردوه. طيب طردني ابن طردني الفوزان من حلقات عدم قبول الحق يا سيدي، وقبلني ابن باز، طردني الفوزان وقبلني الأطرم يا سيدي، هيئة كبار العلماء الذي يعني أزوره في بيته ولا الحمد والمنة، وهو كثيف ويصر أن يصب لي إثقاه ويعلمني، والله يا أخواني يربيني، والله والله خرج لي مرة يحمل تمر على كتفه وهو كثيف يتحسس، والله بكيت، هذا رجل من هيئة كبار، من هيئة كبار العلماء وعدله لجنة الإفتاء وكفيف يتحسس الجدار، ونترجم له بهذا، نحن قوم لسنا أندالا، إنما نكرم علماءنا ونترجم. وأنا ما زلت أقول يعني يمكن أنت قلت هذا كثيرا، قلت يعني الشيخ مثلا الرجح جلس عند الشيخ ابن باز قرابة 40 سنة، وأنا مثلا 7 سنين، أعلم مني وأفقه مني وأضر مني ورجل شيخ مبارك وانتفع بعلم الشيخ كثيرا، لكن أنا أقول لو جئت أنا أترجم بأحاسيس ابن باز رحمه الله تعالى وما انتفعت به من من من من أحاسيس ومن ربانية منهج أو كذا، أقول بأننا ذقنا وتلذذنا من ابن باز رحمه الله تعالى ما قد لا يدركه من عاش معه سنوات طوالا. فأنا أقول للقوم هؤلاء ارحموا أنفسكم، دعونا من هذا وتعالوا إلى حلبة السباق وموضع العلم وموضع المسائل. حذر من هشام لأنه يخالف أهل السنة والجماعة في أصل كذا أو أصل كذا أو أصل كذا، نقول لك جزاك الله خير إن كنت مصيبا، أما تقول فلان طرده، طيب يا سيدي فلان طردني وقابلني بقية العلماء، طيب أنت ماذا تصنع؟ أنا أرحمك، أنا أشفق عليك، تلقى الله بهذا كيف؟ تلقى الله سبحانه وتعالى بهذه كيف؟ وأنت لا مستند لك فيها، ولا الكذب، الكذب لا يصلح دليلا في هذا، يعني الكذب ليس بدليل في هذا، أنا أراه شخدا وحسدا وكتما للحق. إذا أردتم أن تسقطوا رجلا فاسقطوه بالعلم، أسقطوه بالعلم، أسقطوه بالعلم، وأخيرا، ألسنا يا سيدي عندك كالإخوان الذين أفسدوا الدين، إخوان المسلمين الذين أفسدوا الدين، وأنتم تثنون عليهم ليلا ونهارا؟ يا سيدي اعتبرنا من هؤلاء، ألسنا كالتبليغيين عندكم؟ ألسنا كالجهاديين عندكم؟ ألسنا كالحزبيين عندكم؟ ألسنا كال ابحثوا عن أي مثل؟ يعني احنا خلاص خرجنا، ما عاد لنا أي كذا. والذين يتكلمون بهذا الكلام الآن هم وغيرهم، هم الذين كانوا يثنون علينا من قبل ويحيلون علينا. أنا ما أدري ما الذي حصل، يعني بالأمس تثني وتمدح، اليوم تذم. أنا معك، أنا بقى هشام قد أثني عليك كل يوم وأذمك كل يوم، أثني عليك أمس وأذمك كل يوم، لكن بدليل بحق. أنا ما أجرؤ أن أتكلم فيك أو في غيرك أو في أي أحد، ما أجرؤ إلى أن أجعل بيني وبين يدي لا دليلا. يا أخواني طالب العلم هذا شارب الخمر الفاجر هذا، ما يجوز أن أعتدي على عرض بما ليس فيه. يا أخي اليهودي، اليهودي لا يجوز أن أنسب له قولا لم يقله، النصراني لا يجوز أن أنسب إليه قولا لم أقله، لا يجوز هذا. اليهودي، أما قول فيك أقول آه نعم. فأنا أرجو أن يجتمع هؤلاء بدلا من أن يكون كل واحد على حدة ويجمعوا منهج واحد، بل هم قوم طاغون. أنا أنصحهم أن يجتمعوا جميعا عن بكرة أبيهم، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا، وينظروا في الخمسة ستة مشايخ السنة في مصر الأخطاء اللي عندهم في الأصول يا سيدي، أو في الفروع، في الأصول أو في الفروع، وينشرها ينشرونها على الناس نصحا للأمة إن وجدوا في ذلك الدليل. ونقول لهم فعلا إذا كانت هذه أخطاء جزاكم خيرا. أما صراحة تلقون الله، إحنا نحمد الله عز وجل، الحمد لله كل صراحة. زي أخونا أحد إخواننا هنا يجلس الآن مارر على بعض المشايخ، قال له تعال، قال له أنت لسه عند هشام البيلي؟ قال له آه الحمد لله، الشيخ هشام شيخ الأول. قال له فالأخ قال له ايه الاخطاء اللي عند الشيخ هشام؟ هو واقف مع طلابه، انتبهوا. فقال طب ايه الاخطاء اللي عند الشيخ هشام حتى نشتري بها؟ قال لا لا مش وقته. قال لا لا لا وقته، ليه مش وقته؟ قول الاخطاء اللي عند الشيخ هشام الان. قال لا لا مش وقته عشان الطلاب وكذا. قال له لا نتعلم، انا والطلاب نتعلم. قول لي الان الاخطاء اللي عند الشيخ هشام، مش علم هذا؟ خلي بالك ان هذا بقى ما عنده ورع، يعني عشان تقول مثلا ده هو بيتورع، يعني ان يذكرنا بسوء قدام الطلاب فيحصل فتنه. هو في فتنه اعظم ان هو ينادلهم الشارع يقولوا انت لسه بتحضر؟ يعني ليس محل ورع، يعني انت جبت اخرك. يعني الان قول يلا ايه اللي في الشيخ هشام يا سيدي؟ ايه قول لي؟ لا بس بس بعدين، بس بعدين. قال له اقول لك انا اقصى ما يمكن ان تاخده على الشيخ هشام، اقصى ما يمكن انت وامثالك تاخده على الشيخ هشام. الشيخ هشام كان بيطلع في قناه الرحمه، فكان بقى مع الحزبين وكذا. طب انا مش هقولك الشيخ هشام طلع على قناة الرحمة وكذا ينصب سنة او يبين كتب السلف او كذا، لكن هقولك الشيخ هشام تاب واصلح وبين. والله يقول الذين تابوا واصلحوا وبينوا، الله يتوب عليه وانتم لا تتوبون. من الشيخ يا اخوان؟ هو من الشيخ؟ الشيخ الطالب هذا الضعيف، ولا الشيخ اللي عمال ينتقد في الخلق؟ من اللي بيعلم التاني الان؟ لكن هؤلاء ما يستعملون. طب يا شيخ جزاك الله خير، انا نفسي اقول لك ما تحضرش لفلان. انا حينما اقول واحد فيكم لا تحضر لفلان، قبل ان اقول له لا تحضر لفلان اقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. في مشايخ في نفس الشيء لم اتأكد، ولعل بعض اخوانكم يجلس الان هنا يعني هو بيحضر لبعض المشايخ ولم اذكر له شيئا ما تحضر له، مع ان في نفسي منه شيء لكن لم يتكامل عندي الشيء فيه، أخشى. حتى هو سألني قال يا شيخ ماذا تقول في الشيخ فلان؟ أذهب إليه ولا لا؟ ويجلس عندي سنوات، يجلس عندي سنوات، واخد بالك؟ ومع ذلك أنا ما قلت له شيئا. ليه؟ لأن لم يتكون عندي شيئا أتدين الله عند نفسي لكن ما عندي شيء أتدين الله أقول له اقطع هذا الخير. حتى هو يسأل، هو سألني. فلسنا الذين نوزع نقول ونتعدى على خلق الله ونقول فلان لا كذاب فلان، لا ما تلقى العلم عنه كذا، أو فلان أو فلان أو فلان أو فلان إلى آخره. لا، أنت تكلم، تكلم في الواحد نعم بعلم، تكلم في الواحد بعلم، ولكن سبحان الله العظيم، سبحان الله، شيخ آخر منذ 10 أيام. أنا فلهذا أنا بقول لك معلش، أنا أوضحت لكم هذا، أنا أقول أنا أنا أنا مشفق على هؤلاء، لأنهم كلما يرون كتابا يختم، كلما يرون درسا ينتشر، ما يبدو أن هذا يحدث فيهم إحداثات خطيرة جدا. فقال واحد من هؤلاء المشايخ، جمع طلابه عند اجتماعا طارئا. ليه يا سيدي الاجتماع طارئ؟ قال لك ازاي نحن نواجه المداخلة ونقلم اظهارهم، وان احنا نعمل كيف نواجه المداخلة، من هم المداخلة دول يا سيدي، كيف نواجه كذا وكذا. فقال انه نريد كمان يعني نشوف المسائل، وما المسائل، هؤلاء يسبون وكذا، وهؤلاء انتشروا في مصر وكذا، ولهم انتشار، خصوصا الشيخ رسلان والشيخ هشام، خصوصا الشيخ هشام لو انتشرت ولو كذا وكذا. فكان يجلس بعض الطلاب يعني من ممن يجالسنا، فقال والله يا شيخ انا احضر الشيخ هشام ولا يذكر، الشيخ هشام ما عنده العلم وعنده الكتب وعنده كذا وكذا. قال هذا يتبعهم صغار طلبة العلم؟ قال لا، مش صغار طلبة العلم، هذا عندهم الآن يا شيخ، عند الشيخ شام وغيره، طلابك اللي من 20 سنة بيدرسوا عندك، مش صغار طلبة العلم شيخ. وأنا أقول لك يا شيخ بصراحة، هؤلاء وجدوا عند الشيخ شام ما لم يجدوا عندك ولا عند غيره، وجدوا كتب من الشيخ أول مرة يسمعونها. أنت لم أنت فتحت كتاب كذا ولم تختم، وفتحت كتاب كذا ولم تختم. أنا أنقل لكم ما قاله الأخ يعني، وإلا أنا يعني فسكت الشيخ. ألا طب كيف أنت تحذر ولا حجة عندك؟ يلا رد على الطالب، بيقول لك إن الشيخ ما بيشتمش كذا ولا بيعمل، الشيخ قال له الشيخ يا شيخ بيبدعكوا، الشيخ هشام بيبدعكوا، ما بيشتمش بيبدعكوا بدليل، قال له بيه؟ قال له 1 2 3 4 5، والله ما رد. قال ومع إن الشيخ هشام بيبدعكم، الشيخ هشام يدعو لكم أن الله يعيدكم إلى السنة، الرجل بيدعو لكم أمامنا أن تعودوا إلى السنة. الشيخ هشام مش قضيته سب وشتم، الشيخ هشام قضيته ينصح، وقال عندكم كيت وكيت بيبدعكم. أنا ما أبرر، أنا ما أقول لك الشيخ هشام بالشيخ هشام بيبدعكم، لكن ما يسبكم ولا يشتمكم. ولنفترض أن الشيخ هشام أخطأ في هذا، لكن اجتهد في هذا، وعندك 1 2 3 4 ما رد. قال له الشيخ هشام فتح لنا الكتب واعطانا هذه الكتب واعطانا اسماء وسمعنا عن كتب ما سمعناها من قبل، فلهذا ما يذهب اليه الصغير او كذا؟ لا، طلابك اللي عندك من 20 سنة عند الشيخ هشام الان. فانا من اجل هذا اقول انا ارفق بهؤلاء صراحه، ومشفق على، الحمد لله حسنات تاتينا باذن الله تبارك وتعالى مجانا الحمد لله. وطالما ان القوم لا يزال كيدهما كذا، فاعلم انك باذن الله على الخط الصحيح، والا احنا نقبل اي انتقاد اذا كان انتقادا علميا، واذا كان مخالفه للاصول. يعني الاخوان تعاونتم معهم ولا تذكرون شيئا عنهم، التبليغيون الجهاديون على قنواتكم، التكفيريون في احضانكم، كل هؤلاء عندكم الآن، لا يتكلم في واحد إلا مشايخ السنة، الشيخ فلان، الشيخ علان، الشيخ كذا، الشيخ كذا. هذا أمر عجيب سبحان الله. هذا بيذكرنا زي الشيخ رسلان لما راح هذا عبد المقصود ومن معه، راحوا اعتدي عليهم، طلع الرجل من الخيمة يقول حزب الشيخ رسلان أو وشفيق اعتدوا عليه مباشرة. يعني أنت تأكدت؟ واقرا في اليوم التالي ما ادري طلاب الشيخ رسلان يتحرشون بالنساء. يا اخي سبحان الله، يعني تطاول، يعني تطاول سبحان الله العظيم. ما تجدون صدقا؟ سيبوا الطلاب يا اخي، انتم ألستم على الحق مثلا؟ تظنون تزعمون ان كنتم على الحق انشروا الحق بدليل، بتخافوا ليه؟ نحن الحمد لله ننشر الحق بالدليل، نفتح الكتب ونبين الادله. فالاخ اللي بيقول بين الشيخ طرد من عند الشيخ الفوزان لعدم قبول الحق، الشيخ الفوزان طرد لعدم قبول الحق، انا اضرأ في نحرك واقول بل الشيخ الفوزان عالمنا والشيخ الفوزان والحمد والمنة يقدرنا، بل لست مفتخرا وإنما نحن حسنة من حسنات الشيخ، وأكذب بها في عينيك، أقول لقد كانت بعض مسائل والله الحمد منا يذكر شيخ سهوا والحمد لله نراجعه في الشيخ ويرجع إلى قولها في حلقة الشيخ. اللهم إن كنت كاذبا فاقطع لساني، أقول لك هذا والله الحمد منا. الشيخ بلاش يلا نكتفي بهذا القدر والله أعلم.